نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه على من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 20 من ربيع الأول لعام 1422 من الهجرة، الموافق 12 من شهر يونيو لعام 2001 من الميلاد. ودرسنا هو 65 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. واليوم إن شاء الله تعالى سأتناول بإذن الله إجابة تساؤلات الباب الثاني من اختبار فتح المجيد. كما وعدت في المرة السابقة أسئلة الباب الثاني من فتح المجيد والجواب عليه. السؤال الأول: ما هو عنوان الباب وما معناه؟ عنوان الباب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. والراجح فيما أنها موصولة فيكون المعنى فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب، إشارة إلى عظيم هذه الطاعة وأنها أعظم الطاعات على الإطلاق، وأنه يرجى مع التوحيد ما لا يرجى مع غيره من الثواب، وأن الله تبارك وتعالى جعل للتوحيد فضلا بحيث يكفر معه الذنوب ويرجى معه الثواب ويرجى معه المغفرة والنجاة ما لا يرجى مع غيره من الطاعات، وأن الطاعة التي يرجى معها أو يرجى لصاحبها المغفرة يوم القيامة مهما أتى بالذنوب أو مهما أتى من كبائر هو التوحيد، وليس هناك فضل لطاعة كما هو لهذه الطاعة، وهو فضل ما فضل الله به التوحيد. السؤال الثاني: ما معنى الأمن والاهتداء في الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ وهل هو على قدر واحد لكل المؤمنين؟ هذه الآية من آيات سورة الأنعام تبينها الآية التي قبلها في قوله تعالى: وكيف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآيات 81 و82 من آيات الأنعام هي حجة الله تعالى التي أتاها إبراهيم على قومه في أنهم خوفوه بمعبوداتهم، وبينوا له أنه إذا تعدى على معبوداتهم فإنه سيكون له منهم الشر، فبين لهم أنه لا يأمن ولا يهتدي ولا يكون له الأمن إلا من آمن بالله سبحانه وتعالى وبرئ من الشرك. فقال لهم: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، إشارة إلى أن صاحب الأمن هو الموحد، وفاقد الأمن هو المشرك. ثم قرر ذلك: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في كلام الطبري على الآية بيقول: قال الله تعالى فاصلا بينه وبينهم، أي بين إبراهيم عليه السلام وبين قومه الذين وبين المؤمنين الذين صدقوا الله تعالى وأخلصوا له العبادة، وبين المشركين الذين أشركوا بالله تعالى وخوفوا المؤمنين بشركهم ولم يخلصوا عبادتهم إياه وتصديقهم له بظلم يعني بشرك، وأن أولئك الذين لم يشركوا بالله في عبادته شيء ثم جعلوا عبادتهم لله خالصة أحق بالأمن من عقابه، من عقابه ومن مأخذه ومن ما جعله الله للظالمين والكافرين. ولذلك قال أن المشركين هم الذين يخافون من عقابه وأن يصابوا بمكروه من عذاب الله، من عذاب الله. السؤال يقول: وهل هو على قدر واحد؟ بعدما يسأل ما معنى الأمن والاهتداء، من خلال هذا الكلام نعرف أن معنى الأمن هو الأمن في الدنيا والآخرة من أخذ الله في الدنيا وعذاب الله في الآخرة، والاهتداء معناه أنهم يهتدوا إلى ما يرضي ربهم ويقفوا على الحق الذي يرضي ربهم سبحانه وتعالى، ويقفوا على الحق الذي يرضي ربهم. ولذلك قال: أولئك لهم الأمن، أي الأمن من العذاب، والهدى أي الحجة والمعرفة والاستقامة. فمعنى الأمن الأمن من أخذ الله في الدنيا ومن عذاب الله في الآخرة، ومعنى الاهتداء أي أن يعرفوا الحق ويستقيموا عليه، أن يعرفوا الحق ويستقيموا عليه. وهل هو على قدر واحد لكل المؤمنين؟ لا، ليس على قدر واحد لكل المؤمنين، فالناس في الأمن والاهتداء على درجات، كما أنهم في الإيمان على درجات، فبحسب تحقيق التوحيد يدخلون في دائرة الأمن والاهتداء. فلا يدخل العبد في دائرة الأمن والاهتداء إلا بتحقيق التوحيد بنص الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ونعرف في سؤال قادم معنى بظلم، والصحيح والمعلوم أنه بشرك، يعني تحقيق التوحيد. فافهم هذا، يدخل العبد دائرة الأمن والاهتداء بماذا؟ بتحقيق التوحيد، ثم على قدر علو الإيمان على قدر الأمن والاهتداء. فالحصة للحصة والكل للكل، بمعنى أن من أتى قدرا من التوحيد له قدر من الأمن والاهتداء، وكلما علا وكمل توحيده كلما علا ما له من الأمن والاهتداء. ولذلك قد يؤخذ العبد وهو موحد بذنوبه فيكون له قدر من الأمن غير كامل، فهم؟ وقد يعذب يوم القيامة بذنوبه فيكون أيضا له قدر من الأمن غير كامل، فهم؟ فلا يكون الكمال إلا لأهل الكمال. لكن لا يدخل العبد دائرة الأمن والاهتداء إلا بهذا الشرط: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. السؤال الثالث: أشكلت على الصحابة هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بين إلى آخر الآية، بين كيف وقع ذلك الإشكال وما الذي أوقعهم في هذا الإشكال. أخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والدراقطني في الإفراد وأبو الشيخ وابن مردوي عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، والمقصود آية لقمان 13، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك. وهذا الحديث يبين أن الصحابة رضوان الله عليهم لما نزلت هذه الآية آية الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ظن الصحابة رضوان الله عليهم أن العبد لا يدخل دائرة الأمن والاهتداء إلا بالبراءة من جنس الظلم، لأن اللفظ جاء مشعرا بالإطلاق نكرة، فهم؟ نكرة، فجاء مشعر بإطلاق، فظنوا أن العبد لا يدخل دائرة الأمن والاهتداء إلا إذا سلم من مطلق الظلم، يعني كل ما هو ظلم، سواء لطمة الرجل لابنته أو لامرأته أو ذنبه أو معصيته أو تعديه على أحد ولو بكلمة، ها، وما من أحد يسلم من الظلم وإن قل. فلما فهموا أن الظلم في الآية هو المطلق، فهم كما يبين الحديث، فأشكل ذلك عليهم وقالوا يا رسول الله، من خلال فهمهم أنه مطلق الظلم، أينا لا يظلم نفسه؟ وهذا مشعر بأنهم فهموا من الآية أن الظلم المقصود في الآية هو مطلق الظلم، فمن هنا وقع الإشكال، فهم؟ ففضل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الإشكال وبين لهم أن الظلم المقصود هو الشرك، ولذلك بينه بآية لقمان، وذلك ضرب من أعلى ضروب البيان، وهو بيان القرآن بالقرآن، فهم؟ وكان يستعمله سيد الناس عليه الصلاة والسلام، فقال ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين آية الأنعام ما فيها من إجمال أو ما فيها من هذا الإطلاق، قيده بما أو خصص العموم بما في آية لقمان. السؤال الرابع، قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما معنى الظلم في الآية؟ وكيف يمكن أن يتعلق بالكفر الأكبر والكفر الأصغر؟ في الحديث الذي ذكرت في السؤال السابق، وهو الحديث الذي أخرجه أهل السنن جميعا من حديث ابن مسعود، ها، يبين أن الظلم في الآية هو الشرك، صح؟ ده بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا لقول الرجل الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا يبين أن الظلم في الآية، ما معنى الظلم في الآية؟ الظلم في الآية الشرك. طيب، بقية السؤال، وكيف يمكن أن يتعلق بالكفر الأكبر والكفر الأصغر؟ كيف يمكن أن يتعلق؟ ثبت عند أهل السنن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ في المصحف يوما، فقرأ هذه الآية فوقف عندها، فجمع المصحف أو أخذ مصحفه وأتى إلى أبي وقال له يا أبا المنذر، كيف هذه الآية؟ فقال يا أمير المؤمنين، إنه الظلم، إنه الشرك، إنه الظلم، إنه الشرك. وكأن الآية أيضا أشكلت على عمر رضي الله عنه فيما بعد لما قرأها، وظن أن مطلق الظلم أيضا، فهم؟ وكان عمر رضي الله عنه كما ثبت في الأثر كان يقول لا تظلموا أنفسكم، لا تظلموا أنفسكم، ويتلو هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا يعني أن عمر رضي الله عنه كان يرى أن الآية يمكن أن يدخل فيها الظلم بمعنى الشرك وما دون ذلك. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ هذا متصور شرعا؟ نعم، هذا متصور شرعا. كيف؟ الجواب أن الآية أثبتت على المعنى العام قضية، وهي أن العبد لا يدخل في دائرة الأمن والاهتداء، الدخول في دائرة الأمن والاهتداء بحيث تكون ممن وعدهم الله بالأمن والاهتداء، ها، إلا بالتوحيد، ولا يتحقق التوحيد إلا بالبراءة من الشرك الأكبر. ثم الآية أيضا بينت أن كلما على إيمان العبد، كلما على تنعمه من الله بالأمن والاهتداء، فليس إنعام الله على أبي بكر كإنعامه على أحد الأمة، وإن كان الاثنين من الموحدين داخلين في دائرة الأمن والاهتداء، فيكون ما لأبي بكر وأمثاله، ها، ومن في هذا الصف أو المصاف من الأمن والاهتداء أعلى مما لغيرهم وهم أدنى منهم، وإن كان الكل داخل في دائرة الأمن، لأن هذه الدوائر متعددة ومنها بعضها أوسع من بعض، فيكون الظلم بمعنى الشرك الأكبر على أنه شرط دخول الدخول في دائرة الأمن والاهتداء، ويكون بمعنى ما دون الشرك الأكبر يعني الشرك الأصغر والكبائر إذا كان بمعنى ما يعلو به الأمن والاهتداء. فنقول الظلم في الآية يعني الشرك الأكبر على أنه شرط في الدخول في دائرة الأمن والاهتداء، والظلم في الآية يعني الشرك الأصغر والكبائر إذا كان الكلام متعلق بمقدار الأمن والاهتداء. فإذا تكلمت على الدخول في دائرة الأمن والاهتداء يبقى الظلم هنا بمعنى الشرك الأكبر. إذا تكلمت على كمال الأمن والاهتداء وزيادة الأمن والاهتداء يكون الظلم هنا بمعنى الشرك الأصغر وما دون. وهذا يعني وده ما فهمه السلف، وبالتالي الآية لا تعارض، لكن الأصل اللي هو دخول أولئك لهم الأمن، أصل الدخول في الأمن والاهتداء لابد أن يكون الشرك. ولذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه الشرك من منطلق بيان ما يدخل في دائرة الأمن والاهتداء، لأنه تكلم على عموم الناس وليس على أهل المراتب في الأمن والاهتداء. السؤال الخامس، ما هي أنواع الظلم؟ دل لما تقول مبين الحكم كل نوع وأثره في الإيمان. في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، أي فاطر 36، أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوي والبيهقي في البعث عن ابن عباس في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا قالهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ورثهم الله كتابا أنزله، فظالمهم مغفور له، ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا، وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب. فظالمهم مغفور له ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب. وعن عبد الله بن مسعود أنه قال هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة، مش المقصود ثلاثة أثلاث يعني أيوة يعني ثلاثة صنوف، وليست العدد مقسم على 33%. هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة، ثلث يدخلون الجنة بغير حساب، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم وسائر عبادي من المؤمنين، وثلث يحاسبون حسابا يسيرا، وثلث يجيئون بذنوب عظام حتى يقول ما هؤلاء، وهو أعلم تبارك وتعالى، فتقول الملائكة هؤلاء جازوا بذنوب عظام أو جاءوا بذنوب عظام إلا أنهم لم يشركوا بك، فيقول الرب أدخل هؤلاء في سعة رحمتي. وتلا عبد الله هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هذه الآية وما بين معناها من كلام السلف تبين أن هناك نوع من الظلم دون الشرك، وبالتالي فالظلم نوعان أو قسمان، ظلم أكبر بنص الآية من آية لقمان إن الشرك لظلم عظيم، وآية فاطر بينت نوع آخر من الظلم وهو ظلم الموحدين. فهم؟ يبقى الظلم ظلم أكبر ودونه، ظلم أكبر ده بتاع المشركين إن الشرك، طبعا لا يمكن أبدا يأتي بشرك ثم يدخل الجنة أو يدخل رحمة ربنا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن مات على الشرك ولقي الله مشركا لا يدخل الجنة، من مات على الشرك ولقي الله مشركا. أما من مات على دون الشرك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، سواء بعد عذاب أو قبل عذاب، سواء يحاسبوا أو لا يحاسبوا، المهم أنه في دائرة الأمن. يبقى إذن عرفنا من هذا أن الظلم قسمان، القسم الأول هو الظلم الأكبر وما دونه. الظلم ما دونه ينقسم إلى قسمين: ظلم العبد لنفسه وظلمه لغيره. فهم؟ ظلم الموحدين ينقسم إلى قسمين: ظلم العبد لنفسه وظلمه لغيره. ظلم العبد لنفسه من خلال إما منع النفس حقها، فهم؟ كما في الحديث: إن لبدنك عليك حقا، وبرضو في لفظ: لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوارك عليك حقا، بعدما قال: إن لربك عليك حقا، ثم قال: أعطي كل ذي حق حق. فمنع النفس حقها ظلم. وأيضا الكبائر والمعاصي من ظلم العبد لنفسه، كما قال ربنا: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بما يفعلون، بما كسبت أيديهم. فهم؟ وظلم العبد غيره وهو أن يسلبه حقه، فيتعدى عليه بغير موجب، يسلبه ماله، يسلبه أمنه، يسلبه عرضه، يتعدى على أي ما يخص غيره، يعد ظلم. والظلم، فهم، هو من جنس المعاصي العظام، لأن الله قال: يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يبقى إذن اجتمع عندنا ثلاثة أقسام من الظلم: الظلم الأكبر وهو الشرك، وهذا ينقض الإيمان، لأن السؤال بيقول: أذكر أثره في الإيمان. هذا ينقض، يهدم الإيمان. القسم الثاني وهو ظلم العبد نفسه، وهذا القسم يدخل فيه المعاصي وعلى رأسها الكبائر والكفر الأصغر، إلا أن يصل إلى إلى الأكبر فيكون من من القسم الأول. والثالث ظلم العبد غير. الثاني والثالث هما قسم اللي هما ما دون الظلم الأكبر. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، فمنهم ظالم لنفسه. وبالتالي يكون عرفنا أنواع الظلم وبين حكم كل نوع. طبعا كل الظلم ممنوع، لكن طبعا ده كفر، وده أقل منه وأثره في الإيمان. السؤال السادس أكمل عن عبادة بن الصامت قال إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ما كان من العمل. أخرج البخاري من حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجا أي البخاري ومسلم، وأخرجوا أهل السنن الترمذي والنسائي وغيرهم. السؤال السابع: ما الفارق بين النطق أو التكلم وبين الشهادة، وما هي أركان الشهادة؟ هذا السؤال مش متعلق بشهادة أن لا إله إلا الله على الخصوص، إنما كمسألة علمية نظرية محضة متعلقة بالتفريق بين النطق والتكلم وبين الشهادة. بين النطق والتكلم هو حاجة واحدة مش ثلاثة، يعني المقارنة بين أمرين، بين شيئين: النطق والتكلم والشهادة. النطق أو التكلم هو ما يكون من حركة اللسان التي ليس وراءها علم وليس وراءها يقين بما تكلم به، مجرد لفظ، ويسمى اللفظ لفظ لأنه يخرج من الفم، وأصله فيما يخرج من طعام بعد بلعه. الملفوظ، اللفظ، كلمة لفظ هي ما يخرج من طعام، تقول لفظ يعني أخرجت طعاما بعد ما بلعه، وأطلق على الكلام لأنه بيخرج من الفم، عشان كده سمينا الكلمة إيه؟ لفظ. فهم؟ وده استعمال صحيح وأصيل. وما يلفظ من قول، وما يلفظ وصف للفعل من قول للمفعول. فهم؟ سواء كان هذا القول معلوم أو غير، بيقين أو بغير يقين. يبقى هذا هو معنى النطق أو التكلم أو القول أو اللفظ. فهم؟ طب والشهادة؟ الشهادة هي تكلم يسبقه علم ويقين، تكلم يسبقه علم ويقين، يبقى ده تكلم وده تكلم، فهم؟ ده نطق وده نطق، ده لفظ وده لفظ، ده قول وده قول، لكن ايه الفارق؟ ان الشهادة قول وراءه علم ويقين. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وما شهدنا إلا بما، فلا تكون شهادة إلا إذا كان وراءها علم ويقين. وما هي أركان الشهادة؟ أركان الشهادة مشهود به ومشاهدة، فهم؟ وشهادة. مشهود به ومشاهدة وشهادة، أو معلوم وعلم، معلوم وعلم وإقرار، معلوم وعلم وإقرار. فأنا لما أقول النهر مملوء ولا شفته ولا أعرف، يبقى قول زور. لكن امتى يبقى شهادة؟ ان يكون في نهر مملوء وقد عاينته او احسسته او لامسته، يعني شهدته بكل مقتضى العلم ولو بالخبر الصادق، فهم؟ ثم اقرار بما علمته من هذا المعلوم او شهدته بهذا المشهد. ولذلك اذا فقدت الشهادة بعض أركانها سميت شهادة زور، لأنها فقدت الأركان، فبقت في شكل الشهادة لكنها بغير مضمون، فتبقى إيه؟ الزور. والزور الشيء الزور هو ما يشعر أنه حق وليس بحق، كما في الحديث: من تعاطى ما ليس عنده كلابس ثوبي زور، يعني أوهم أنه من هذا المضمون وليس بهذا المضمون، فهم؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماه قول زور وسماه شهادة زور، باعتبار انه في موطن الشهادة، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فاهمين؟ ايه هو شهادة الزور؟ الشهادة التي فقدت أركانها. ايه هي الأركان؟ المشاهد والمشاهدة والشهادة اللي هي الإقرار، فهم؟ المشاهد اللي هو هيتشهد به، والمشاهدة، لأن أنت ممكن تقول قول الزور في شهادة حق، لما واحد يعني يكون واحد سين قتل صاد، وأنت تيجي تقول أنا أشهد إن سين قتل صاد، وأنت لا شفته ولا شاهدته، تبقى أنت إيه؟ كاذب، بالرغم من إنك بتخبر بخبر صدق، لكن ليه أنت كاذب؟ لأنك لم يتحقق عندك بعينك أركان الشهادة. مش شرط ان يكون الخبر كاذب، المهم ان انت ما تحققش عندك اركان، وهذا هو الفارق ما بين النطق والتكلم وبين الشهادة، وهذا هو بيان اركان الشهادة. السؤال الثامن: في الحديث من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ما الذي افادته كلمة وحده وكلمة لا شريك له؟ ما الذي افادته كلمة وحده وكلمة لا شريك له؟ من المعلوم أن هذه كلمة التوحيد، كلمة التوحيد، وهي تدل دلالة مطابقة ودلالة تلازم ودلالة تضمن، وكل أنواع الدلالات على التوحيد، على التوحيد، فهم؟ والتوحيد لا يكون إلا بالإفراد، لا يكون إلا بالإفراد. ومعنى الإفراد هو أن تفرد الله تعالى بأنه الإله والرب الذي لا إله غيره ولا رب سواه. فلما كانت، اسمع، لما كانت لا إله إلا الله كلمة التوحيد، ففي الحديث من شهد أن لا إله إلا الله ثم جاءت وحده ولا شريك له، أفادت وحده أفادت وحده ايوه افراد اثبات الوحدانية، تأكيد مع تأكيد اثبات الوحدانية. وجاءت لا شريك له توكيد للنفي المقتضي للوحدانية، فكأنه لا اله جاءت لها توكيد لا شريك له، وإلا الله جاءت لها توكيد وحده، فجاءت وحده توكيدا للإفراد، توكيدا لإلا الله، فهم تعميقا لمعنى التوحيد باعتبار أن هذه الكلمة للنفي، توكيد للنفي اللي هو لا إله، لا إله يبقى لا شريك له، إلا الله وحده. فعرفت؟ عشان كده في النصوص بتأتي كده، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. طب ما هو لا إله إلا الله فيها المعنى لكن توكيدا. طب إيه اللي يفيد هذا التوكيد؟ عرفنا أن وحده أفاد التوكيد كذا، ولا شريك أفاد، إيه اللي يفيد التوكيد بقى؟ هذا التوكيد يفيد إيه؟ إبراز أهمية قضية التوحيد، إبراز أهمية قضية التوحيد. السؤال التاسع، السؤال التاسع في الحديث وأن محمدا عبده ورسول، عبد الله ورسول، ما الذي أفاده لفظ عبد ولفظ رسول، ولماذا قدم لفظ عبد على لفظ رسول؟ أفاد لفظ عبد لما يروح أما تأتي تجاوب على السؤال تقول إيه؟ تقول من المعلوم أن إثبات الرسالة هو مقتضى إيماني، ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. والناس فيه ما يتعلق بحق الرسول إما مغال وإما مفرط، وهذا الركن له ضابط في إثباته، له ضابط في إثباته. هذا الضابط جاء لفظ عبد ولفظ رسول ليبين هذا الضابط، فأما لفظ عبد فقد جاء ليمنع الغلو والإطراء المفضي لجعل محمد صلى الله عليه وسلم شريكا، فهم؟ تأصيلا إلى أن الرب واحد والإله لا إله غيره، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يعدو فيما بينه وبين ربه كونه عبد، فجاءت عبد لتمنع الغلو ولتضبط الأمر أن هذا بينه وبين ربه، وإن على شأنه فهو عبد. وجاء لفظ رسول ليمنع المجافاة والتفريط بحيث لا يظن أنه كأحد الخلق وعموم الناس، بل هو بينه وبين الناس رسول لا يقدم على قوله ولا يرد عليه قوله، وله الطاعة المطلقة بلا قيد بإذن رب العالمين، وأطيع الله وأطيع الرسول، وأن أمره وحله وحرامه كحل الله وحرام الله سبحانه وتعالى بإذن رب العالمين. فجاءت عبد لمنع المغالاة ولضبط العلاقة وأنه عبد فيما بينه وبين ربه، وجاءت رسول لمنع المجافاة والتفريط وضبط العلاقة بينه وبين الخلق أنه رسول مكرم له كذا وكذا. وقدم لفظ عبد على لفظ رسول. اسمع الكلام ده نفسك، اسمع وركز، متى انت اي حاجة بتشغلك انتبه، انتبه لنفسك وتعلم، حتى لو هتموت بعد دقيقة تعلم. وجاء لفظ عبد لماذا؟ قدم لفظ عبد لأن الرسالة بعض العبودية، والعبودية أعلى من الرسالة، فهم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم عبد مطالب بالصلاة والصيام، مطالب بالإيمان، مطالب بالإحسان، مطالب بالزكاة، مطالب مطالب ومطالب بالرسالة كجزء من قضية. فقدم لفظ عبد لأنه أعم في المطلب والتكليف والتوظيف من، ولأنه أعلى ما يطلب تحقيقه، فهم؟ ولذلك لما شرفه رب قال سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله. فذكر هذا المقام هو ذكر القضية الأعلى والأكبر والمقام الأتم، عرفتم؟ وهذا سر تقديم عبد على رسول. السؤال العاشر في الحديث وأن عيسى عبد الله ورسوله، اشرح بالتفصيل هذه العبارة في ضوء ما درست. أيضا هذه عبارة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث عبادة ابن الصامت، وأن عيسى عبد الله ورسوله، هذا أيضا إشارة إلى تصحيح عقدي متعلق بمن ضل فيه خلقا كثيرا، من ضل فيه خلق كثير، وهم النصارى ومن نحى منحاهم في أنهم قالوا أن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثاني الثلاثة أو كما قالوا تعالى الله عن ذلك علوا كبير. فأصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبارة معتقدا حقا يبين ضبط القضية العقدية في حق عيسى عليه السلام، وأن عيسى طبعا هذا الاسم معلوم وموقعه وما وقع في حقه، فبقى الإعلان الشرعي على لسان إمام الشرع محمد صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى إشارة إلى إن الذي ضل فيه الناس واختلفوا فيه وهلكوا فيه هو حقيقته عبد الله ورسوله. نفس القضية عبارة شرعية تضبط التصور العقدي في حق عيسى، وأن عيسى لا يعدو بينه وبين ربه عن كونه عبد، لا رب ولا ابن رب ولا ثالث ثلاثة، فالله تعالى واحد أحد فرد صمد، فهم؟ وأنه ليس معنى كونه عبد أنه كأحد الناس، بل وله المقام المصطفى الذي يصطفي الله له عباد، وهو الرسالة، الرسالة عبد الله ورسوله، فهم؟ فجاءت هذه العبارة ضبطا للمعتقد الحق في حق عيسى عليه السلام الذي ضل فيه خلق كثير، والذي جعلوه كذا أو كذا أو كذا، مما تهتز له السماوات وتنشق له الأرض وتخر له الجبال، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. السؤال الحادي عشر، ما هو معتقد النصارى في عيسى وما هو معتقد المسلمين؟ دلل لما تقول. هذا السؤال قريب من السؤال السابق. معتقد النصارى في عيسى، إما أنهم قالوا هو الله فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، أو قالوا ثالث ثلاثة، فهم؟ أو قالوا هو ابن الله أن دعوا لله ولده، فهم؟ فالقرآن علمنا أن النصارى اعتقدوا أنه ولد، أنه الله، أنه ثالث ثلاثة، هذه كل التعبيرات دي جاءت في القرآن، فعرفنا معتقدهم مش من الافتراء عليهم ولا بالقول عليهم زورا كما يدعي بعضهم ويقول لك انتوا بتقولوا على ناس، ابدا. الذي اخبرنا وعلمنا هو من يعلم السر واخفى جل وعلا، هذا هو معتقد النصارى في عيسى. معتقد المسلمين في عيسى يدل عليه القران والسنه. القران: ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فهم؟ قلت أن القرآن بيّن معتقد المسلمين في عيسى والسنة كذلك، والسنة في هذا الحديث وغيره، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فعرف أن معتقد النصارى معتقد المسلمين في عيسى أنه عبد لله تعالى ورسول له من رسل من الرسل المرسلين الذين أرسلهم فيما أرسلهم من رسل إلى خلقه ليهدوهم وليبينوا لهم الحق. وأن من حيث خلقه، فمعتقد المسلمين في عيسى من حيث خلقه ليس كما يعتقد النصارى من أنه قد حل اللاهوت في الناسوت، أو أنه نزل على الأرض ليخلص العالمين، أو أرسل ابنه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولكنهم يعتقدون أن الله تعالى قد خلق عيسى بقدرته المطلقة الذي لا يحوله في ذلك شيء، وأنه تكون عيسى عليه السلام في بطن أمه بخلق ربه بما يقول من الرب تعالى كن فيكون، وأنه روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى كسائر الأرواح، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. السؤال الثاني عشر: ما معنى ما ذكره كثير من أهل العلم من أنه لا يكفي في الإيمان مجرد النطق من غير اعتقاد؟ ما معنى ما ذكره كثير من أهل العلم من أنه لا يكفي في الإيمان مجرد النطق من غير اعتقاد؟ إن كان الجواب إن كان الكلام متعلق بعصمة المال والدم والحكم بالإسلام على الظاهر فإن ذلك يكفي، فإن ذلك يكفي بشرط أن لا يأتي معها بناقض. أما إذا كان الكلام على دخول الجنة والانتفاع عند الله والرضا من الله تعالى والخروج من السخط فإنه لا يكفي مجرد التكلم بلا إله إلا الله من غير اعتقاد، لأنه لا ينفع عند الله ولا يكفي مجرد الكلام، فهم؟ بل لابد أن يأتي معها بكل مقتضياتها بحيث يعتقد معناها ويقيمه ويحققه عن علم ويقين حتى ينتفع عند الله ويكون من الموحدين الذين وعدهم ربهم بالأمن والاهتداء ووعدهم بالنجاة ووعدهم بالمغفرة، فهم؟ ووعدهم بالمغفرة. السؤال الثالث عشر: من الشرك الأصغر ما هو عملي وما هو عقدي؟ أذكر عدة أمثلة لكل قسم. الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر، وكل من القسمين منه ما يتعلق بالعقد ومنه ما يتعلق بالعمل. وعندما يقال عقدي فالمراد منه أنه بالاعتقاد من باب ذكر محله، وعندما يقال عملي فالمراد به بما يكون بالعمل من قول أو عمل، لأن القول من جنس العملي لأنه عمل الجارح، وإن قسموا له قسما فهذا على سبيل الاصطلاح، وإلا فاللسان جارحة كالعين، فكما أن وظيفة العين تسمى عمل فوظيفة اللسان تسمى عمل. فمن الشرك الأصغر ما هو عقدي أي محله الاعتقاد، وما هو عملي يعني بالجوارح. أذكر عدة أمثلة لكل نوع. من الشرك الأصغر العقدي عبادة الدرهم والدينار، ومن الشرك الأصغر العقدي الرياء أو يسير الرياء، وإلا فالرياء الأكبر أو الرياء العظيم نفاق وهو شرك أكبر، ولذلك يقول يسير الرياء. ومن الشرك الأصغر العقدي الكبر، ومن الشرك الأصغر العقدي محبة الأهل والولد والأموال والمساكن والتجارات المانعة من فعل الطاعة والحاضة على فعل المحرم. ومن جنس الشرك العقدي الأصغر الخوف من غير الله الحامل على فعل المعصية والحامل على ترك الطاعة، فإن أنزله منزلة الله بحيث بيده الأقدار وبيده الآجال فإن هذا شرك أكبر، وغير ذلك كثير. ومن الشرك العملي الأصغر الذبح لغير الله، الذبح لغير الله، ومنه أيضا النذر لغير الله، ومنه الحلف بغير الله، ومنه قول اللون، ومنه سب الظهر، ومنه تعليق التمائم والأحجبة والخرزة وغير ذلك. السؤال الرابع عشر: ما معنى ما جاء في الحديث وروح منه، وهو هل من هنا تقتضي التبعيض، منه من تقتضي التبعيض أم ماذا؟ هذا لفظ من حديث عبادة وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وهذا اللفظ أيضا ورد في القرآن، ففي قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فنص وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيل. آية النساء 171. فجاء في الحديث نفس اللفظ الذي جاء في القرآن وهو ايه؟ ايوة، انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. وفي حديث عبادة وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. قالوا روح منه اي من خلقه، كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، اي الجاثية 13، اي من خلقه، وبالتالي تكون منه بمعنى من خلقه، وتكون من هنا لا للتبعيد بل للابتداء، فهم؟ فاذا قلت انا جزء من اسرتي فتكون من هنا للتبعيد، انا جزء من اسرتي، جزء دي اشعار توحد تجاب اللفظ هنا قرينة دلالة. لكن لما تقول انا من مثلا من جئت من الصحراء او نزعت من افريقيا، يبقى معناه ايه؟ مبتدأك اصلك، فهم؟ فقوله وروح منه في القرآن او في السنة يعني خلق منه، ابتدأ خلقه كما ابتدأ خلق الارواح كلها. وقيل وروح منه اي رحمة منه، فكان عيسى رحمة من الله لمن اتبعه، ومنه قوله تعالى وأيدهم بروح منه اي برحمة منه. وقرئ فروح وريحان، وقيل وروح منه وبرهان منه، وكان عيسى برهانا وحج على قومه صلى الله عليه وسلم. إذن وروح منه إن كان بمعنى الروح التي يعلمها ربنا فتكون بمعنى الخلق، أي خلق روح خلقها كسائر الأرواح. وقد تكون روح بمعنى رحمة، وقد تكون روح بمعنى برهان، لأن هذا استعمل في القرآن بأن كلمة روح وقعت بهذه المعاني، فهم؟ وبالتالي ما معنى ما جاء في الحديث وروح منه؟ نقول معناها أنها روح من الأرواح، روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى. وفي الأثر وإن كان في ضعف أن الله لما خلق الأرواح، لما خلق الأرواح وأشهدهم أخذ روح عيسى عنده، فلما شاء خلقه أرسله مع كلمته مع جبريل عليه السلام، فقالوا هو منه أي أرسله ربه، أي مرسل من ربه، فهم؟ وللاختصاص باعتبار أنه أرسل مع كلمته بغير أب، بغير سبب الخلق اللي هو بغير أب. وعلى كل المعاني فلا تخرج وروح، لا تكون روح منه أنها بعض روحه، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. وفي الأثر أيضا أن النصارى لما سمعوا هذه الآية احتجوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أنت تقول هو روح منه، فهم؟ هو روح منه، فأنزل الله تعالى جبريل بقوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وبالتالي تكون الإجابة وروح منه أي خلق كسائر خلقه كما خلق آدم. وهذا إشعار بأن افهم، وهذا إشعار بأن من استشكل عليه خلق عيسى عليه السلام فليكن استشكال خلق آدم أولى، لأن آدم خلق بلا أب ولا أم، بينما عيسى عليه السلام خلق من أم، فهم؟ فأيهما أولى بالإشكال؟ آدم، صح ولا لا؟ السؤال 15، من في الحديث من شهد أن لا إله إلا الله؟ قال العلماء أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها. اشرح هذه العبارة. لما كان الحديث متعلق بدخول الجنة، أي متعلق بمناط الانتفاع، أي متعلق بما ينفع العبد عند ربه يوم القيامة، فقال أهل العلم أن المراد بالشهادة هنا أي في حديث عبادة وما في معناه ليس مجرد الكلام، فهم، الذي يكتفى به في مناط الحكم. ولذلك قالوا أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاه. هذه العبارة من كلام أهل العلم اللي هو أي ترجمة المعنى مأخوذة من جهتين، من جهة الحديث متعلق بالجنة لأنه في الحديث أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، ومن جهة لفظ من شهد باعتبار أن الشهادة لها أركان وفي فارق ما بين الشهادة ومجرد التكلم. فعشان كده قالوا من شهد أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا اللي هو تحقيق أركان شهدة أي تحقيق أركان الشهادة. خلاص، وهذا شرح هذه العبارة. السؤال 16، المضاف إلى الله تعالى من الذوات والمعاني على أقسام، بين هذه الأقسام بالتفصيل. الذوات يراد بها الأعيان القائمة بنفسها كفرس وكرجل وكأرض وكسماء وكبيت وكمال، هذه تسمى ذات أي تسمى بمجموعها ذوات. والمعاني هي ما لا يقوم بنفسه كالعلم والحكمة والرحمة والحلم وما شابه. فما ينفعش انت تقول لي والله ده الحكمة قاعدة جنبي، حاجة لا تعقل، لأن لابد أن تقول رجل حكيم، رجل عنده حكمة. لكن ممكن تقول في فرس عندي، عندي مال، عندي بيت، لأنه ذات تقوم أدي معه. فهذا معنى الذات وهذا معنى المضاف إلى الله تعالى من الذوات والمعاني على أقسام، بين هذه الأقسام بالتفصيل. ما يكون من الذوات يضاف إلى الله، ومعنى يضاف يعني يلحق به اسم الله، او ما يكون ايه، او ما يكون نائبا عنه من الضمائر، بيته رحمته او بيت الله ورحمة الله، ادي معنى الاضافة، ادي معنى الاضافة. فالذوات تضاف الى الله على قسمين، اما الخلق والايجاد والاحياء، واما التشريف والتعظيم والتنبيه على القيمة ورفع الذكر. الذوات تضاف إلى الله، عرفت يعني ذات. الذوات تضاف إلى الله على قسمين، إما من جهة الخلق والإيجاد والإحياء، أو من جهة التشريف والتكريم وإبراز الأهمية والمقدار والشرف. الأول فكقوله تعالى آتوه من مال الله الذي آتاكم، فهم، إن أرضي واسعة. فإضافة المال إلى الله إضافة إيه؟ إيجاد، يعني كل، فهم، كل المال مال الله، تملك وإيجاد وخلق. أرضي كل الأرض ملكه والتي أوجدها والذي يتحكم فيها، فهم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إضافة تملك، كلهم يملكهم، هذا خلق الله. إضافة الخلق إلى الله إضافة إيه؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني. هذه إضافة خلق إلى الله، إضافة ذات من قسم الأول هو إضافة تملك، إضافة إيجاد، إضافة خلق، إضافة إحياء. القسم الثاني كما في قوله سبحان الذي أسرى بعبده، فهم، فهمين، وعباد الرحمن، وعباد الرحمن محمد رسول الله فهم ناقة الله وسقياها ها وغير ذلك وطهر وأن طهر بيتي. فما كل المساجد بيوت الله، لكن إضافة هنا تشريف ورفع قدر وتنبيه على أهمية، فتكون إضافة الزوات على هذين القسمين. وعرفت المعاني لا تضاف إلا على وجه الصفة، وتكون من المعاني المحمودة، فلا يضاف إليه معنى نقص ولا مذموم. فهم؟ فهم ولا لا؟ فكقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، رحمتي نسب الرحمة، الرحمة هنا تبقى ايه؟ الرحمة دي ذات ولا معنى؟ معنى، يبقى صفر. ها؟ انظروا الى اثار رحمتي، رحمة الله، يبقى هنا صفر. فهم؟ فهم ولا لا؟ فلما يقال وكلمته، وكلمته إضافة إيه؟ كلمة دي الكلام معنى ولا ذات؟ معنى، صح؟ يبقى كلمته صفة التكلم، فلا يقال إن الكلام مخلوق، ولا يقال إن عيسى كلمته أي هو منه جزء منه، إنما هي كن. فإذا قال الله كن لا تكون كن مخلوقة، لأن كن تكلم والتكلم صفة. وبالتالي فالمعاني يبقى المضاف إلى الله على ثلاث أقسام، على قسمين بينقسموا لثلاث: إضافة ذوات على وجه الإيجاد والخلق زي أرضي وسمائي ومال، ها، وإضافة ذوات على وجه التشريف والتعظيم ورفع القدر زي بيتي ورسول الله وعبده وعباد الرحمن، وإضافة معاني محمودة على وجه الصفات. السابع عشر، سؤال السابع عشر: في الحديث أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، اشرح مع البيان من كلام أهل العلم. هذا طرف من حديث عبادة المخرج في الصحيحين: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. والمعنى أن هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي إشارة إلى جملة المعتقد الحق التي تلزم بالعمل اللازم لصحة الإيمان، كما قال القاضي اسمع، فهم، هي منضافة إلى غيرها، فهم، وأن من حقق الإيمان بموجبه اللازم لو أصله يعني ها فإنه يدخل الجنة، من حقق الإيمان بموجبه اللازم يدخل الجنة. طيب الحديث بقى أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، تأوله أهل العلم على معنيين: أدخله الله يعني من حقق مقتضى الإيمان الذي أشارت إليه تلك المعتقدات التي أشار إليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم السابق في الحديث، ومن حقق ذلك فإنه يدخل الجنة، إما بالمعنى إنه يدخل الجنة على ما كان من العمل، على ما كان من العمل يعني على أي قدر من العمل، يعني كان صاحب كبائر صاحب ذنوب، المهم إن يكون حقق الإيمان، فهم. والمعنى الثاني: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، المراد به أنه يدخل الجنة وتكون درجته في الجنة بحسب عمله، لأن الناس تكتب لهم الجنة بالتوحيد وترتفع درجاتهم فيها بالأعمال، فأنت تكون من أهل الجنة إذا حققت التوحيد. طيب وبعد ما تخش مش كلهم درجة واحدة، ها؟ طيب بما يرتفع الناس في الجنة بأعمالهم مش بتوحيدهم، ما خلاص التوحيد كده هو اللي دخلهم، التوحيد هو جواز المرور، فإذا مروا قسموا بحسب أعمالهم، فيكون هذا وجه من أوجه معنى قوله صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. على ما كان من العمل. طيب هل نكمل بعد الصلاة؟ السؤال 18: متى ينتفع العبد بلا إله إلا الله؟ ينتفع العبد بلا إله إلا الله إذا أتى بها يوم القيامة وقد حقق مقتضاها وشروطها. فمعلوم أن العبد لا ينتفع بلا إله إلا الله يوم القيامة بمجرد التكلم، حتى يضيف إلى ذلك حتى يضيف إلى التكلم العلم بمقتضياتها والعمل بذلك. والمقصود العمل، العمل الذي يشترط لصحة الإيمان، فيدخل في دائرة الانتفاع بالتوحيد، ولا يتحقق التوحيد بمجرد التكلم. متى ينتفع العبد بلا إله إلا الله؟ ينتفع العبد بلا إله إلا الله إذا أتى بشروطها ومقتضياتها علما وعملا. السؤال 19: ما معنى أن الجنة حق والنار حق؟ لقد أخبر ربنا جل وعلا عن الجنة وأنها دار الأوابين المطيعين الموحدين، وأخبر ربنا تبارك وتعالى عن النار وأنها دار المخالفين الكافرين، وأن الجنة لا يدخلها أبدا أحد من غير الموحدين، وأن النار أصحابها من الكافرين، وإن دخلها الموحدين فمرورا لا خلودا، أو دخولا لا خلودا، وأن هذه الجنة التي أخبر الله عنها حقيقة مخلوقة خلق من خلق ربنا، هي حق على ما أخبر الله بوجودها وبهيئتها وصفاتها على ما دل عليه دليل القرآن والسنة. فهم؟ فهي درجات فيها من النعيم المقيم، فيها من الطعام والشراب ما أخبر ربنا، وفيها من الحور العين، وفيها من النعيم الذي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذلك النار، فيها من النار ومن الحميم ومن السموم ومن الغي والعياذ بالله، ومن وديان فيها من العذاب الذي يعلمه ربنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهي حق. والإيمان بالجنة والنار هو فرع عن الإيمان باليوم الآخر، بل الإيمان بالجنة والنار هو الإيمان بآخر مقتضيات اليوم الآخر. فالإيمان بالجنة والنار يلزم الإيمان بالبعث بعد الموت، ويلزم بالحساب بعد البعث، فهم؟ بحيث يصير الناس بناء على ما يؤاخذهم به ربهم أو يعفو عنهم إما إلى جنة وإما إلى نار، وأن هذه